السؤال الثاني. نعم. فمن لم يستطع قولا. هل هذه الآية دليل على تحريم نكاح الإماء؟ لا، وإنما على تفضيل نكاح الحرائر. ولا يحرم. لا. إن الإمام أحمد يرى التحريم، أليس كذلك؟ لا أذكر الله من حيث المذهب. رجعت المغني. أي نعم. وجدته يعني يصر على هذا أشد من غيره في الأئمة. أيوة. يعني أبو حنيفة والشافعي يعني لا أقول يتهاونوا، ولكن موقفهم أخف شدة من موقف الإمام أحمد. يعني مثل الألباني. الطول والعدد، الخوف من العدد. أي نعم. الطول والخوف من العدد. أي نعم. على كل حال الاحتياط جيد، ولكن كما يقال اليوم هذا الموضوع أو هذه المسألة غير ذي موضوع في أيامنا هذه. نعم صحيح. هذا هو، ونسأل الله أن يعيد ذيك الأيام. اللهم آمين. طيب يا شيخ، إن شاء الله إلى اللقاء لعلنا يكون قريب إن شاء الله.